فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله قل إنما قال إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا لي، الإصابة بالخير والرحمة بعد مس الضر والبؤس والشقاء لا شك أن لها وقع في النفس وتأثير أعظم من مجيء الخير أول الأمر، الذي يولد في الجاهلية ثم يسلم يدرك خطر الجاهلية بما فيها من شر وضر، بخلاف الذي يولد في الإسلام لا يحس بالنعمة، والذي يولد من أب فقير قد مسته الضراء وأصابته الفاقة والعوز إذا كسب مالا حرص عليه، لأنه أدرك الضراء قبل أن يمسه الخير والمال، بينما الذي يولد من أب غني في الغالب لا يقدر هذه النعمة قدره. ولذلك أرخص الأموال مال الإرث، إذا ورثه من أبيه وأبوه غني فرق الأموال بغير قيد، هذا غالبا. ولذلك قال ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. فإذا قال ذلك هذا لي على ما يأتي بتفسير الآية عن السلف، إذا قال ذلك بعد أن مسته الضراء دل على خبث في نفسه، يقول مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. أين عملك وأين استحقاقك لما مستك الضراء؟ لما جاءتك الرحمة تنكرت ونسيت السابق ونسيت تاريخك الذي قبل ذلك وهو بضد هذه الحال، قال هذا بعملي وأنا محقوق به، كأنه يجحد نعمة الله عليه ويزعم أنه بخبرته وحنكته و معرفته للأمور ودراساته للجدوى على ما يزعمون نجح في تجارته، مع أن الواقع في غالب الأحوال أن التجارات لا تكون لأذكى الناس، وهذا شيء مشاهد ومجرب. فكم من شخص إذا حضر المجالس، مجالس البيع والشراء، تجده ينعس وقد ينام ويسمع له شخير وإذا انفض المجلس فإذا جميع المكاسب له. وهؤلاء أهل الحذق والحرص ما لهم إلا يشتركون في السعي ولا رؤوس الأموال والمكاسب كلها لهذا الحبيب النائم، كلها من أجل أن لا يقول الإنسان مثل ما هنا هذا لي. مما يذكر من القصص في هذا الباب أن رجلا جاء دخل إلى البلد واشترى من القمح كيسا كبيرا جدا، فأخذ كيسا فارغا وملأه رملا ليتعادل الكيسين على الدب على البعير، فصار البعير بهذا الحمل الثقيل لا يحتمله أن يركب عليه مع الكيسين الكبار، وساق الدابة يمشي وراءها، فلاحقه شخص فقال له ما هذا اللي أنت حاطن على البعير؟ قال هذا عيش وذا رمل. قال له كب الرمل واقسم العيش بين الكيسين يخف على البعير وتركب أنت. ففعل، فخف الحمل على البعير فسار يجري بسرعة والرجل راكب، ثم لما تولى الرجل المشير دعاه وقال ما لك من المال؟ قال والله ما أملك إلا العصا. قال أعيد الرمل، أعيد الرمل، نوخ البعير وقال أعيد الرمل، أنا وعند الرجل هذا من الرعايا من الإبل والغنم والبقر والشيء الكثير، يقول خل ذهانتك تنفعك. سبحان الله العظيم، هذا مشاهد ومجرب وكثير. وسمعنا في بداية الطفرة من أحضر العمال الكثر وقال بلساني تحرولي سنة سنتين فإذا أنا من تجار البلد. معروف الرجل ذكي جدا، وش اللي حصل؟ ما أدرك شيء، والآن يأخذ من الزكوات. أقل الأحوال أن يربط الأمور بالله جل وعلا، أنا أقول إن شاء الله يوفقني لهذا أو يفعل كذا، هذا بعملي وأنا محقوق به، يقوله مجاهد. وقال ابن عباس يريد من عندي، هذا لي يعني من عندي. كيف من عندك؟ أين هذا لما مستك الضراء من عندك؟ كان هذا المال معدوم ثم رزقك الله هذا المال، تقول من عندي؟ طيب من عندك ما نفعت نفسك يوما لما كنت في الضراء. لكنه الإنسان إذا لم يرتبط بالله جل وعلا فالخذلان قرينه. يريد من عندي، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك آية وحديثا. فالآية هي قوله جل وعلا قال إنما أوتيته على علم عندي، خبرة بأبواب وأسباب التجارة، والآن عندهم مكاتب لدراسات الجدوى، وتسمع في الأسواق المالية والتجارات العالمية كلهم يخبرونك بنتائج المستقبل، وأن هذه الشركة لها مستقبل، وأن هذه الأسهم بترتفع، ثم في النهاية يعني تحليلاتهم الاقتصادية كلها على هذا الأساس، ويزجون بالناس المساكين للمساهمة في هذه التجارات، ثم تكون النتائج عكسية، تكون النتائج عكسية، وأكثر من مرة يتضرر الناس بسبب هذا الاندفاع. والذين زجوهم في هذه التجارات وهذه الأسهم هم الذين غشوهم، ولكن المسلم له عقل ويعلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن مع ذلك يقتحمون ويتقحمون لما يرون من مكاسب آنية، وتحصل الكوارث. وكما قال الله جل وعلا عن أهل النار: ولو ردوا لعادوا، لو يعلن عن مساهمة ساهموا مع الخسائر الطائلة. قال: إنما أوتيت على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. يقول يعرف السلع المربحة والسلع التي لا ربح فيها، ومع ذلك قد يؤتى من حيث لا يحتسب من هذه السلع المربحة، تأتيها جائحة تجتاحها فتذهب برأس المال والمكاسب، وهذا كثير، وهذه عقوبات من الله جل وعلا أو تكفير للسيئات. المقصود أن الإنسان لا ينفك من الارتباط بالله جل وعلا، ولا يعتمد على نفسه، ولا يغتر بفلان أو علان. علينا أن نرتبط بالله جل وعلا في أمورنا كلها. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. قال آخرون: على علم من الله أني له أهل. قال: إنما أوتيت على علم عندي الآية. قال الآخرون: على علم من الله أني له أهل. ينسجم المفسر مع التفسير: على علم عندي. قال آخرون: على علم من الله أني له أهل. ينسجم إذا كان المقصود بالعلم هو علم الله، وعندي هو الشرف الذي يعلم به الله، هو الأهلية كونه أهل لذلك، فله نوع ارتباط من هذه الحيثية. قال: وهذا معنى قول مجاهد، وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، أوتيته على شرف، وهي الأهلية أنه له أهل، هذا الشرف هذه الأهلية. وكل ذلك مناف لشكر النعمة، فالشكر واجب: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر يتطلب الاعتراف بهذه النعمة وأنها من الله جل وعلا، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، وأيضا التحدث بها ظاهرا، يتحدث بهذه النعمة ويشكر الله عليها وينسبها إلى مسديها ومليها وهو الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه أركان الشكر، فإن جحدها بقلبه ولم يعترف بها بلسانه واستعملها في معاصي الله جل وعلا فقد كفرها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث الثلاثة من بني إسرائيل. نعم، كفرهنا منافي لكمال التوحيد أم لكمال الواجب؟ على حسب قوة هذا الإنكار، يعني هو مجرد ما تحدث بها وهو معترف بها بقلبه، فرق بينه وبين من ينكرها ويضيفها إلى نفسه أو يضيفها إلى غير الله جل وعلا، لا باعتبار أنه سبب، لو قال هذه النعمة من فلان، نعم، باعتباره سبب هو الذي أوصلها إليه ويعرف أنها من الله جل وعلا، تقدم هذا تقدم. وإن كان يقول هذا هو المنعم الحقيقي علي، هذا أمره عظيم، صلى الله العافية. ثم ذكر حديث ثلاثة من بني إسرائيل، فقال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل، ثلاثة من بني إسرائيل هم ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هؤلاء يقال لهم بنو إسرائيل، وفيهم اليهود والنصارى كلهم بني إسرائيل، لكن بني إسرائيل غلب على اليهود. أبرص وأقرع وأعمى، الأبرص الذي تغير لونه أو ولد على هذا اللون المخالف للون بني آدم الطبيعي، يعني سواء كان بني آدم الأبيض والأسود والأسمر ما بينهما، هذه ألوان طبيعية، لكن إذا كان اللون يزيد على البياض، رحمك الله، يزيد على البياض المتعارف عليه المقبول، فإنه يسمى برصا. وفي تفسير، في آخر تفسير سورة الفاتح ليغيظ بهم الكفار، قال القاسم في تفسيره: وكفر مالك الروافض بهذه الآية، كفر الإمام مالك الروافض بهذه الآية. ثم قال القاسمي: والبياض إذا زاد صار برصا. وش مناسبة كلامه الكلام مالك؟ شو المناسبة؟ ها؟ يعني بالغ في الحكم على الروافض، هذا من وجهة نظر القاسمي. والبياض إذا زاد صار برصا، وينتقد القول بتكفيرهم، لكن كفرهم جموع غفيرة من أهل العلم بما يرتكبونه من المكفرات. فالذي يدعو غير الله جل وعلا ويقذف عائشة بعد أن برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ويكفر الصحابة الذين ما جاءنا الدين إلا من طريقهم، وعندهم من الأمور والعظائم ما جعل جمعا من أهل العلم يكفرونهم. وعلى كل حال عندهم من عظائم الأمور ولو لم يكن فيها إلا الشرك الأكبر، وتجد الواحد منهم عندما يحتضر لا يدعو الله جل وعلا: يا علي يا حسين، نسأل الله العافية. وسمع من يطوف بالبيت ويقول: يا أبا عبد الله، جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك. أمور كثيرة لا يستطيع اللسان أن ينطق بها، وكشفتهم هذه القنوات التي أسسوها لنصرة مذهبهم، فصارت وبالا عليهم. على كل حال، الذي جاء بهذا الكلام وهذا الاستطراد قول القاسمي: والبياض إذا زاد صار برصا. أبرص وأقرع، الأقرع الذي لا شعر له على رأسه، ما في شعر مطلقا، هذا يسمى أقرع. والأقرع بعضهم يضع على رأسه شعرا صناعيا يسمونه بالباروكة، ولا شك أنها من نوع الوصل بل أشد من الوصل. وهنا حدثت الزراعة، زراعة الشعر. وعلى كل حال الأقرع الذي لا شعر له، وأما حكم الزراعة وما يشبه المسألة فقهية مدروسة ومعروفة. نعم. على إيش؟ على جواز الزراعة. على أساس أن الملك دعا له أو مسح به. على كل حال لا لا لا، ما في إلا أنه أملس، ما في شيء. مرادة الأصلع يصلح أصلح أصلع نفسه الذي لا شعر له أقرع وأعمى، والأعمى الذي لا يبصر، الأعمى الذي لا يبصر. أيهم أشد مصيبة؟ الأبرص والأقرع والأعمى؟ ينبذونه، لكن يزاول أمور دنياه ودينه بكل راحة، لا ينقص شيء. إذا قارنا بين الأعمى والأصم، الأعمى أحسن حالا، قالوا لأنه وجد من الأنبياء من هو أعمى، لكن لا يوجد الأصم. والأصم يخسر خسارته في دنياه، ولذلك قدم السميع البصير، ويفوته من أمور الدين والعلم والخير، يفوت الأصم أكثر ما يفوت الأعمى. وبالنسبة لأمور الدنيا، حتى في أمور الدين، الأبرص إذا صبر واحتسب قد لا يفوته شيء من الأمور الحسية، قد يكون في الأمور المعنوية في تقدير الناس له وفي اختياره، إذا وجد من ينافسه في أشياء، ولو تقدم لخطبة قد يرد، وهكذا يتضرر في دنياه، لكن هو بذاته ما يحس بشيء. يتضرر من الشمس، لأن الجلد عنده رقيق، جلد رقيق عنده. والأقرع إذا غطى رأسه بعمامة أو شبهها ما يضره شيء. وعلى كل حال هذا الحاصل، هؤلاء الثلاثة وجدوا في بني إسرائيل، فأراد الله أن يبتليهم، يختبرهم، فأراد الله أن يبتليهم من باب الاختبار، والله أعلم بما سيؤول إليه الأمر قبل حصوله، قبل حصوله، ولكن ليظهر الأمر إلى عالم الشهود وتقوم الحجج على الخلق، يبتلي ويختبر. فبعث إليهم ملكا من الملائكة، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن. ما قال لون اكتفى، يبي لون حسن. ولا شك أن السؤال من كريم، فلا يلام أن يقال حسن. صحيح أن الاستشراح في أمور الدنيا وطلب الأكمل فيها مما لا أثر له في أمر الآخرة قد يكون مفضولا، ولذلك قال: لون حسن وجلد حسن. شو الفرق بين اللون الحسن والجلد الحسن؟ ها؟ هو جلده يكون رقيق، لأنه ولذلك أي شيء يؤثر عليه. الفرق بينه بين الجلد الحسن يعني يعطيه الجلد بس ما يختار اللون، اللون الحسن يختار اللون الأفضل. طب صحيح قد يكون اللون حسن لكن الجلد غير حسن، وقد يكون الجلد حسنا واللون غير حسن، فأراد أن يجتمع له الأمران. ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. بعض الناس من نساء صبيان وبعض الضعاف من الكبار قد يستوحش إذا رأى مثل هذا، فالصبيان يهربون منه لأنه غير مألوف، نادر وغير مألوف بين الناس. فقد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره. هل البرص له علاج؟ ها؟ إلى أخف البهاق. إيه لا يخففه أو يحجمه ما يزيد. لكن البرص لو كان له علاج ماذا تكون خصيصة عيسى عليه السلام؟ إذا وجد من يبرئ الأبرص. علم من علم وجهل من جهل. أنا أقول افهم كلامي، لو وجد له علاج، وإلى الآن ما وجد علاج يمسح مسح، قد يحجم ولا يزيد شيء. أما كونه يعالج وقد يعالج بألوان ما هي بألوان طبيعية بشرية تختلف عن بقية جسده لكنها تخففه، ومع ذلك يقولون لو وجد له علاج لما صار من خصائص عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأبرص والأكمة. لكن يذكر بعضهم أنه يطخ بالثوم والعسل ويوم ورأيه ثم يخف هل كان أويس أبرص ثم خف إلى هذا الحد، أو من الأصل ما فيه إلا موضع درهم؟ ها؟ على كل حال الكرامات غير الكلام في العلاج. هذا مسحه الملك وذهب البرص. ها؟ إلا ما يتعارض ليس عن طريق العلاج. شلون؟ إيه؟ يصير على الجسم كله. هذا في احد الثوم والعسل كان بيضان. ايه يصير ابيض لون طبيعي بشري ولا برص؟ من البرص يصير ابيض كامل يوخر السمارة. لكن اللون يعني بقيه ما بقي من من من لونه الاصلي يوخرون. هذا مو بعلاج، هذا مو بعلاج. قال فمسحه فذهب عنه قدره. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق الراوي، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، شك. والذي يظهر من السياق في بقية الخبر أنه قال الإبل. فأعطي ناقة عشراء، عشراء يعني حامل، وفي الغالب أنها ما يقال عشراء إلا في الشهر العاشر في آخر الحامل. وقال بارك الله لك فيها. اللهم الصلاة القائمة تبع المصير حتى الذي وعد الله مصلي وسلم عندك. يوجد علاج شيخ هذا التعارض كون خصيص عيسى عليه السلام؟ هذا لو وجد في وقته يعني في وقته ما يستطيع أحد يمكن يحمل على هذا، لكن هذا لو وجد خلى الخصائص غير ما ينافي. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق الراوي بن عبد الله بن أبي طلحة. قال فأعطي ناقة إعراب ناقة شو؟ هو في الأصل مفعول ثاني ويقال الآن مفعول ونائب الفاعل الضمير أعطي هو ناقة عشراء، وعشراء وصف للناقة. وقال بارك الله لك فيها، والعشراء الحامل وتطلق على ما كان في الأيام وفي الشهر الأخير. وقال بارك الله لك فيها. الآن الجملة خبر ولا دعاء؟ ها؟ يعني هو يعرف أنها مباركة فيما بعد ولا يدعو أن تكون مباركة؟ ها؟ الكلام معروف، غفر الله لك، هذا نقول دعاء، وأصله الجملة خبرية. لكن هل بارك دعاء له بالبركة أو أنه يخبر عما في المستقبل أنها سوف تكون مباركة ولا دعاء؟ ها؟ إيه أنا ما فهمت كلامه. هو الجملة لفظها لفظ الخبر، فهل المراد بها الدعاء اللهم بارك له فيها يدعو له بالبركة، أو أنه يخبر أنها ناقة مباركة ومفروغ من هذا الأمر وأن الأمر سيكون كذلك في المستقبل؟ ها؟ ما علم ملكه وجاء بصورة بشر، فهذا الأصل ما يكون دعاء. هو دعاء في حقيقة، خذها بارك الله لك فيها، خذها بارك الله لك فيها، وكأنه قال اللهم بارك له فيها. وليس المراد أن أخذها ومن الآن هي مباركة وسيظهر أثر بركتها فيما بعد، ليس هذا هو المراد. هل يعلمون أنه مبارك أو لا يعلمون؟ ما يدرون، بشر. سيأتيهم فيما بعد على صورهم السابقة. ها؟ لما فعل بهم هذا الأفعال التي هي من ليست من الطبيعة. أنه رجل على هو يقول فبعث الله. فأراد فبعث الله إليهم ملكا فأتى، يعني في أول الأمر الله أعلم، في أول الأمر الله أعلم منه في صورة وفي صورة رجل الله أعلم، لكن في النهاية جاء إليهم بصور رجال على أشكالهم قبل. اختبار عقب لما جاء مرة ثانية، وإلا لما مسحه وأشواء طاب عرف أنه ملك، ما هو عادي، عرفوا أنه ملك. يحتمل اللفظ محتمل ولفظ الجملة خبرية. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك، يعني أمنيتك وش تمنى؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به هو القرع. فمسحه فذهب عنه، يعني نبت له شعر فورا كما زال اللون الذي يقذر به الناس الأبرص. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. ها؟ فذهب عنه ما يقذره به الناس. ما أظنه، ما أظنه. ها؟ هو ذهب عنه الذي قال لا لا العدم، عدم عدم الشعر ذهب عنه. على كل حال القرع، القرع المراد في الحديث هو المعروف في تعريفه لغة وشرعا وعرفا أنه عدم الشعر. واضح، واضح لو عليه طاقية ولا ما ما, ما ما ما تأثر، لأن عندنا الآن شباب في العشرينيات ما عليهم شعر. ها؟ إيش الحمد لله. ومن باب المناسبة بعض الناس إذا علاه الشيب يحرص على صبغ لحيته دون رأسه، لأن الصبغ له كلفة، فيصبغ ما يظهر ويترك ما يغطى، مع أن دخول الشعر في الأمر غيروه دخول أولي، نعم، ودخوله في النص قطعي. لماذا؟ لأنه لما أتي بأبي قحافة ورأسه كالثغامة قال غيروه، فالمطلوب تغييره بالنص الرأس وغيره بالإلحاق، لكن الناس ما دام الرأس غطى ما له داعي تكلف فيه. وبعضهم يقول الموس يريحنا من ها؟ اي نعم، واللي يظهر للناس اللحية تصبغ، مع أن امتثال الأمر غيره إنما يتم بالجميع، والرأس دخوله في النص قطعي لأنه هو السبب. لا، الرأس، الرأس فقط يسمى، من لا لحية له يسمى أطلس الأمرد، يقولون له أطلس يعني لا شعر له. ها؟ راجع مثل المخصص لابن سينا وتجد هذه الأمور. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، يعني إن كان الأول الإبل فالثاني البقر، وإن كان الأول البقر فالثاني الإبل، والذي يظهر أن الأول الإبل والثاني البقر كما يدل عليه سياق باقي الحديث. قال الإبل البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة، بقرة حاملا يعني في جوفها ولدها. قال بارك الله لك فيها. قال بارك الله لك فيها كما تقدم. فأتى الأعمى الملك أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. من فقد حبيبتيه يعني عينيه يعوض عنهما بالجنة يعوض عنهما بالجنة. فكون هذا الأعمى يطلب رد البصر إليه هل يتعارض مع هذه المكافأة الإلهية في الجنة؟ ما صبر ها؟ ما صبر عليه على العمل. أفرض أنه راح للمستشفيات وبذل الأسباب وأبصر هل نقول حرمت الجنة بسبب هذا؟ لا لا بغض النظر هل كونه مستحق للجنة بأمور أخرى؟ لا بهذا السبب. نعم المرأة التي تصرع نعم وتتكشف قال النبي عليه الصلاة والسلام اصبري ولك الجنة. هل يقال للأعمى اصبر ولك الجنة وإن تعالجت وأبصرت ذهب عنك هذا الوعد الخاص بهذا بهذه المسألة؟ نعم هذا اللي يظهر إذا أبصر ما تحقق الشرط. الشرط يبقى كما بقي يدعو الله لا تكشف. إيه لكن لو دعا الله وذهب عنها كل ما ينتابها في هذه الحال ما استحقت ما تكون ما صبرت ولا تستحق الوعد. فلنقول هذا الأعمى الذي عالج حتى أبصر لا يستحق الوعد بالجنة. يعني المقارنة بين النصين ظاهرة ولا ما بظاهرة؟ ظاهرة واضحة. لكن مع ذلك العلاج مباح العلاج مباح. وأمس بالدرس في قصة ابن عباس مع أم المؤمنين عائشة لما قال له الطبيب أعالجك لما أصيب بعينيه أعالجك على ألا تسجد 10 أيام. وقلنا في هذا الخبر وما ذكرنا معه مما يماثله قلنا أن هذه عزيمة ولو تعالج ما في إشكال العلاج مباح. حديث التي تسرع واضح لكن تكون درجة أفضل. إيه أكمل والعلاج مباح ما حد يحرم العلاج. المسلم اللي يصاب يصبر لكن ما يصبر هذا صبر على المصيبة صبر عليها في بدايتها ما جزع ولا ناح ولا سوى شيء فيؤجر أجر الصبر. لكن الاحتساب واستمرار الأجر مثل في التي ما جاء في التي تسرع. ها؟ لا ما يلزم لا الصبر على المصائب أجر عظيم. مجرد الفقد إن عاد أم لم يعد له الأجر بمجرد الفقد فقد فلو عوضه الله بالجنة بغض طيب. النظر عاد أم لم يعد. لا صبر. واضح الصبر على العمى حن مثل نظير مسألة قطع اليد في الحد هل يتم استيفاء الحد مع إرجاعها ثم تعاد بالطرق الطبية الموجودة مع أنه كلام يجر بعضه بعضا في عقيدة المهدي بنت مارت قال ولو بانت إصبع مخلوق لما استطاع الخلق إعادتها. لو بانت إصبع مخلوق لما استطاع الخلق إعادتها. وأنا أعرف شخص جاء بإصبعه ملفوفة بمنديل من منطقة أخرى وذهب بها إلى المستشفى التخصصي فأعادوها، أخذت مدة طويلة وليست إعادة مثل الأصبع الثانية، لونها يختلف، قدرتها على الاستعمال لم تكن كاملة لكنها تتحرك ويستعملها على ضعف بالنسبة للأخرى. فابن تومارت يقول لو بانت إصبع مخلوق لما استطاع الخلق إعادتها، لعله بناء على ما في إمكاناتهم في وقته، على ما في إمكاناتهم ما يقدرون ذاك الوقت. من هو؟ حاتم المستعان. لعل هذه العقيدة قبل، يمكن قبل. ها؟ لا لا الكلام في عقيدته هذا. وين؟ قبل انحرافه، قبل أن يدعي العصمة ويدعي. إلا إلا، لكن مع ذلك أنت شفت موطأ المهدي بن تومارت؟ أنتم مالكية أنتم. مطبوع في مجلدين. مطبوع في مجلدين، وهو عبارة عن موطأ يحيى بن يحيى مع حذف لبعض الأسانيد وزيادة الترتيب وزيادة التراجم. وفقده لا يترتب عليه شيء، فقد شيء من العلم يعني قدر زائد، وعامة أهل العلم لا يعرفونه إلا من ندر. فرد الله إليه بصره، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. شوف الغلظة في الفدادين أهل الإبل، نعم، والخير والبركة والدعة والتواضع مع أهل الغنم. شوف هذا الأعم كل أموره قادت إلى النتيجة في الاختبار، والغلظة والشدة في أهل الإبل ومثلهم أهل البقر أدت إلى تلك النتيجة. والأصل الخذلان وما كتب على الإنسان وهو في وطن أمه من الشقاء والسعادة. قال الغنم فأعطي شاة والدا، فأعطي شاة والدا يعني قريبة الولادة، والقريب من الشيء يعطى حكمه، القريب من الشيء يعطى حكمه، بدليل شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. رمضان فيه عيد، أو العيد في شوال، العيد في شوال، لكن لما قرب من رمضان أعطي حكمه. ونظير ذلك إلا المغرب فإنها وتر النهار في الحديث، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وهي في الليل حقيقة، لكن لقربها من النهار أعطيت حكمه. أعطي شاة والدا فأنتج هذا، هذان صاحب الإبل والبقر، وولد هذا صاحب الغنم والدا. فكيف يولده والد؟ ها؟ لكن ولد هذه التي أعطيها وما نتج عنها، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى يعني الكرة الثانية ونقف عليها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. رد راس كامل كامل مبان يعني مجدوع الراس برد برد يحطون يسوون عملية في جسمه اللي يسوي استقامة قليل وحياة مستحيل مستحيل يزعمون يزعمون لا لا مستحيل ما زعموا في النفس انساق شلون ما طلعت هذا بان الراس شلون ما طلعت روحه الراس مبان ولا طلعت روحه شفنا يزعمون هذا لا لا مثل ما قالوا في الاستنساخ مستحيل مستحيل اللي البارح المقطع قاعد راس رجال كبير في جسم صغير يعني يقولون هذا اخر لا لا لا, لا كل هذا دجل دجل وتشكيك للمسلمين تشكيك من الاعداء للمسلمين ولا مستحيل شوف قصه النمرود قال انا احي واميت تكون صحيحة الكلمة ونكذب القرآن بها